الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليقنا الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت يفيد أنه عبد مأمور، فهو صلى الله عليه وسلم رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، فلا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادات. فمن صرف للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أنواع العبادات قد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس، أي أجاهد الناس جهاد طلب، والمقصود بالناس هنا هم الكفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار، لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه يخيرهم بين ثلاث خصال: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. والجزية دل عليها قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الكفار، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله توقف عن قتالهم، لأنهم بهذا يكونون قد دخلوا في الإسلام. ولا يشترط في التوقف عن قتالهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، بل إنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله فقد دخلوا في الإسلام، فقد دخلوا في الإسلام حالا. ودل على ذلك أيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كان يقاتل المشركين وجاء عند أحد منهم ورفع السيف عليه فقال ذلك المشرك: لا إله إلا الله. فظن أسامة أنه قالها تعوذا من القتل فقتله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهذا يدل على أن المشرك بمجرد قوله لا إله إلا الله فإنه يدخل في الإسلام ويكف عن قتاله، هذا في الحال. ثم ينظر بعد، فإن لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فإنه يقاتل، وإن أقام الصلاة وآتى الزكاة فإن عصمته لا زالت باقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، أي ما يقتضيه الإسلام مما يبيح دماءهم كالقصاص، وكالوقوع في شيء من نواقض الإسلام التي توجب الردة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى. وهذا فيه فائدة، أن المعاملة مع الناس إنما تكون على الظواهر، وأما ما يتعلق بالسرائر بقلوبهم وما يخفونه فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أظهر الناس لنا الإسلام فإنا نحكم بإسلامهم، ولو كانوا منافقين في الباطن فإن هذا يتولاه الله سبحانه ويحاسبهم عليه يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.